يا إله الكون المدد. الله يا إله الكون المدد. الله يا خالق الأكوان المدد. يا إله الكون المدد. يا رسول الله غوثاً ومدداً. يا حبيب الله عليك المعتمد. يا سراج العوالم نظر إلينا عطفا علينا بالمدد. نظر إلينا عطفا علينا يا سراج العوالم يا رئيس الكل في الحضرات. نظر إلينا ولما تلاقينا التلال بالعلع ولفت بنا أرام جرعائه لعلعي ولحت قباب الحب من أيمن اللواء. رششنا مفازات الطلول بأدمعي يصب اللعن من جميع جهته. فما الرأي في هذا الفؤاد المولع يصب اللعن من جميع جهته. فما الرأي في هذا الفؤاد المولع أناس يدعون وإنما يبينهم طال البكا طال البكا كل مدع. فيا كبد ما ذبت والجمر لاهب. ويا مجدد أنت لم تتقطعي أرض حالي عرض حالي ضعفي للأقوياء. ولدا الأقوياء للضعفائي فله أن يدق يلا اكبر الاولياء.

فأنتم كرام الله يضام نازلكم الهوى بالإساءة على المدينة.